بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الأخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما حذر أمته من، قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا تحذير عظيم من الظلم، والظلم في اللغة بمعنى النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، فمتى نقصت كل ذي حق حقه فإنك قد ظلمته. فإنسان مثلا يستحق أن تعطيه 10 ريالات فأعطيته 5 فقد ظلمته، يستحق أن تعطيه 10 درجات فأعطيته 8 درجات فقد ظلمته. فكل من نقص كل ذي حق حقه فقد ظلمه. والظلم نوعان: النوع الأول ظلم الإنسان لنفسه، وأعظمه الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم يلي ذلك المعاصي على اختلاف درجاتها وأنواعها. وظلم الإنسان نفسه يدور على أمرين: إما بترك واجب أو بفعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. وأعظم ما يتعلق بظلم النفس كما سبق هو الإشراك بالله عز وجل، سواء كان ذلك شركا أكبر أم شركا أصغر. النوع الثاني من الظلم ظلم الإنسان لغيره، وهذا يدور على أمور 3: المال والنفس والعرض. فالإنسان قد يظلم غيره في نفسه، وقد يظلمه في ماله، وقد يظلمه في عرضه. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال: إن دماءكم، هذا هو النوع الأول من أنواع الظلم، الظلم في الدماء يعني في الأنفس، وذلك إما بإزهاق النفس وقتلها بغير حق، أو بالاعتداء بالضرب ونحوه. فظلم النفس قد يكون بإزهاقها بقتل ونحوه، وقد يكون بالاعتداء بضرب أو قطع عضو أو جرح شيء أو كسر أو نحو ذلك. قال: إن دماءكم وأموالكم، أيضا الظلم يكون في المال، بأن يدعي الإنسان ما ليس له، أو ينكر ما وجب عليه. أن يدعي ما ليس له، كما لو قال: هذا العقار لي، هذه العمارة لي، هذه السيارة لي، وهي ليست له. هذا ظلم، أو ينكر ما وجب عليه، كما لو كان شخص يطلبه دراهم فجاء يطالبه بها فقال ليس عندي لك شيء، ما عندي لك شيء، وجحد، هذا من الظلم. أو يكون قد اشترى أيضا من صاحب دكان سلعة بثمن مؤجل وطالبه صاحب الدكان بالثمن ولكنه ما طلبه ثم جحده، هذا أيضا من الظلم. الثالث الظلم في العرض، قال وأعراضكم. والظلم في العرض له صور متعددة، فمنها نسأل الله العافية الزنا واللواط والقذف والسب والشتم، كل هذا يتعلق بالعرض. فكل إنسان يتهم غيره بفاحشة أو نحوها هذا ظلم له في عرضه. كذلك أيضا لو سبه أو شتمه هذا ظلم له في عرضه. إذن علينا أيها الإخوة أن نتقي الله عز وجل وأن نجتنب الظلم بجميع صوره. والظلم في مجتمعاتنا له صور متعددة، فمنها أولا من صوره ظلم الزوجات، بحيث أن الإنسان يظلم زوجته إما بكونه لا ينفق عليها أو لا يعطيها الحقوق الواجبة أو يفضل بعض زوجاته على بعض، فقد لا ينفق على زوجته، قد يكون عنده زوجة واحدة ولكنه لا ينفق عليها ويهملها ويتركها تتكفف الناس وتسأل الناس الزكاة والصدقات، وهذا من الظلم. وأيضا من صوره قد يكون إنسان عنده أكثر من زوجة فيميل إلى بعض الزوجات دون بعض، فتجد مثلا أنه ينفق على هذه أكثر من هذه أو يعطي هذه أكثر من هذه، مع أن الحاجة بينهما متساوية أو قد تكون الأولى أكثر ولكنه يميل إلى الزوجة الأخرى، قد تكون الأولى أو الثانية، وهذا أيضا محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والميل إلى إحداهما قد يكون بأن يعطي هذه من الأموال ما لا يعطي تلك، أو يقسم لهذه ولا يقسم لهذه، أو يتبسط لهذه ولا يتبسط لهذه، فكل ميل فهو داخل في الحديث. من الظلم أيضا ظلم الأولاد، وذلك بعدم القيام بتربيتهم وتنشئتهم أن تنشئة الصالحة. ومن ظلم الأولاد أيضا أن يخصص بعضهم بعطية دون بعض، فيعطي هذا الولد عطاء دون بقية إخوته، ولا أقصد بذلك النفقة وإنما يقصد بذلك هدية، فيشتري مثلا لهذا سيارة ولا يشتري للآخر سيارة مع حاجته للسيارة، هذا أيضا من الظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين أولاده. ومن الظلم أيضا ظلم العمال من الخدم والسائقين والعاملين، وظلمهم يكون إما بأن يحملهم من الأعمال ما لا يلزمهم شرعا ولا نظاما، أو أن يماطل في سداد حقوقهم وأجرتهم، وهذا مع الأسف موجود، تجد أن هذا البيت فيه خادم أو خادمة تعمل ليل نهار ومع ذلك يماطلون في إعطائها أجرتها، تمكث ربما 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وهم لم يعطوها شيئا، وهم يعلمون أنها إنما جاءت طلبا للرزق وأن وراءها عائلة أولاد، أو قد يكون لها أم وأب في حاجة ماسة ولها أولاد ولها زوج ينتظرون ما ترسل لهم كل شهر أو كل شهرين. وهذا نسأل العافية الكفيل تجد أنه يجحد حقوقها، بل إذا طالبت بحقها صار يماطل في ذلك، وربما نهرها وكهرها وكأنها تطلب شيئا وكأنها تطلب أمرا يتفضل به عليها، وهذا حق من حقوقها. كذلك أيضا العمالة، العمال الشركات والمؤسسات والسائقين وغيرهم، يجب على من تولى أمرهم أو على من يكفلهم أن يرعى هذا الأمر وأن لا يماطل بشيء من حقوقهم وما يحتاج من شيء من حقوقهم، سواء فيما يتعلق بالرواتب أو أن يكلفهم أعمالا لا تلزمهم شرعا ولا نظاما. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا قلوبا سليمة وألسنا صادقة، وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: أمي ماتت وتركت لنا منزل 100 متر، هل أخوات أمي يرثوا هذا المنزل وكم نصيبهم؟ هذا يختلف، إذا كان الورثة فيهم ذكور وإناث فليس لهم شيء، يعني الأخوات ليس لهم شيء. يقول: جاءتني الدورة الشهرية 2 رمضان، ومن بعد 7 أيام تطهرت واغتسلت وصمت 5 أيام، ومن بعدها جاءتني وصار لي 2 يوم علي وما تنزل كل وقت، بس مرة في اليوم تنزل بطريقة كثيرة، مرة واحدة لها 2 ولون الدم فاتح، ما كأنها الدور. إذا كان لون الدم، يعني ما دام أنها طهرت من دورتها ثم أتاها دم، إذا كان هذا الدم الذي ينزل معها لونه فاتح كدم الجروح أحمر ورقيق فلا يعتبر حيضا، يعتبر هذا استحاضة، يعني لا تترك الصلاة والصيام لأجله. يقول: هذا شخص حصل له حادث مع شخص، وطلع الخطأ على هذا الشخص 100%، ودفع الشخص صاحب الحق مبلغ 6,000 ريال لإصلاح السيارة. الآن لو أصلح سيارته من هذه الفلوس وبقي مبلغ، هل يجوز له أخذه؟ نعم، لأن التقدير هنا يكون تقدير للتلف وما يترتب على التلف. وأضرب لذلك مثلا، فمثلا إنسان اشترى سيارة جديدة وحصل لها حادث، اشتراها مثلا 100,000 وحصل لها حادث، فهذا الحادث قد يصلح 5,000 ريال، ولكنهم يقدرون أكثر من 5، يقولون 7,000 ريال أو 10,000 ريال. لماذا؟ لأن هذه السيارة الجديدة التي اشتراها 10,000 لو أراد أن يبيعها بعد إصلاح الحادث سوف تنقص قيمتها، حتى وإن أصلحت سوف تنقص قيمتها، فهم يراعون هذا النقص. وعلى هذا فما قدر من المال لك أخذه، حتى لو قدر أنك أصلحت السيارة بأقل. يقول: الإنسان إذا دخل الإنسان داخل نفسه يسب الله والدين عامدا قاصدا ويصر على ذلك ويتلفظ داخل نفسه باستمرار في سب الله عامدا، أقول هذا نسأل العافية، هذا من الوساوس الشيطان. الإنسان العاقل السوي لا يمكن أن يصدر منه هذا الأمر، وإنما هذا الأمر يصدر من إنسان مريض عنده وسواس قهري، ويجب عليه أن يعالج نفسه ولا يؤاخذ بهذه الوساوس. عليه أولا أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وثانيا عليه أيضا أن يبادر بمعالجة نفسه بمراجعة الأطباء النفسيين، لأن عندهم من العلاجات ما يذهب هذه الوساوس، أما مؤاخذته فلا يؤاخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فنصيحتي لهذا الأخ السائل أن يعرض عن هذا، وأن يجتنب هذا الأمر، وأن لا يركن إليه، فليستعيذ ويجاهد نفسه، وإن شاء الله تعالى يذهب. يقول هذا سؤال أخونا عبد الله من أندونيسيا، يقول: عندي سؤال، ذكر في الحديث الرابع من الأربعين النووية أن الملك يؤمر بأربع الكلمات، منها كتابة الأجل، هل معنى ذلك هذا أن الملك يعرف متى يموت الإنسان؟ له يكتب الأجل، يقال يكتب أجله في كذا وكذا، وحتى لو علم فعلمه هنا من الله عز وجل، هو الذي ألهمه ذلك، فلا منافاة أن الأجل أو أن الموت والآجال لا يعلمها إلا الله، لأن هذا الملك الذي يكتب الأجل أنه سيموت في الأجل الفلاني، فعلمه به ليس من عنده، وإنما هو بما وكل الله عز وجل إليه. يقول: تسحر، والمعروف المتسحر أنه ناوي الصيام، وهو ما نوى أن ينام أبدا، بس غلبه النوم فجأة وما صح إلا 7 الصباح، فهل بنية الصوم فيه مشكلة؟ لا ما يحتاج، يعني هو يعني كأنه أراد أن يتسحر ولكن غلبه النوم ولم يستيقظ إلى 7 صباحا، صومه صحيح لأنه قد نوى الصيام من قبل. يقول: هل علي شيء بسبب صلاة الفجر؟ نقول: إذا كان نومه بغير اختيار منه، غلبه النوم، فلا شيء عليه. يقول: فرق بين الإسلام والإيمان. نقول: الإسلام والإيمان إذا قرن بينهما فلهما معنى، وإذا أفرد أحدهما فلها معنى. فإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا جمع بينهما قيل الإسلام والإيمان، فالإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. ولهذا في حديث جبرائيل حينما حديث عمر رضي الله عنه، حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ففسر الإسلام بأعمال ظاهرة. لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والإيمان عقيدة وأمر في القلب. فهذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان. يقول: إذا دخل رجلان أو أكثر المسجد بعد انتهاء الإمام من صلاة العشاء في هذه الليالي، فهل يصلون جماعة أو يدخلون مع الإمام في صلاة التراويح؟ إن أمكن أن يصلوا جماعة يعني بعد الفراغ من الصلاة فهذا أولى، وإلا دخلوا مع الإمام بنية العشاء بصلاة التراويح. يقول: بعت أرضا وكتبنا العقد وأعطاني عربونا والباقي بعد الإفراغ، ولكن فيما بعد اتضح ومن أنظمة المحكمة أنه لا يجوز بيعها طالما فيها ورثة غائبون لم يوكلوا لعدم استطاعتهم، لكن عندهم علم بالبيع، فما حكم هذه البيعة؟ تراجعون القاضي إن شاء الله تعالى الذي عنده الموضوع المحكمة، تراجعون القاضي وهو يبين لكم هذه، لأن هذه مسألة فيها نزاع وفيها خصومة. يقول: نعاني من أبنائنا وبناتنا في إيقاظ صلاة الفريضة في رمضان وغيرهم، مع العلم أنهم بالغين، ونحن والأمهات صعب علينا الصعود في الدرج تعب، والدكتور مانعنا من كثرة الصعود وتعبت من مناصحتهم دائم، وهل علي إثم؟ ويصمتون جوالاتهم. نقول عليك أن يعني في مثل الحال أن تحرصي على أولا وعظهم وتذكيرهم بالله، أن هذا صيام وهذه صلاة ركن من أركان الإسلام، ويجب عليكم أن تؤدوها في أوقاتها، وأن الصلاة أهم من الصيام. ثم عليك أيضا أن تجتهدي في مناصحتهم بإيقاظهم، أو أن توعزي مثلا لأحد أولادك أو بناتك أن يوقظهم، أو بالاتصال بالهاتف إن أمكن. فالحاصل أن على الإنسان أن يجتهد قدر استطاعته مع الدعاء إن الله عز وجل يهديهم ويصلح قلوبهم. يقول: صلاة الظهر والعصر هل أقرأ من قصار الصور أو من أطول؟ نقول: الظهر والعصر يقرأ من أوسط المفصل، من وسط المفصل يعني من عمة إلى سورة الضحى. يقول: أرى كثيرا من الناس بجانبي بالصلاة عند بعض الآيات يرفعون السبابة. نقول: هذا ليس له أصل، كونه في الصلاة يرفع السبابة إذا هذا ليس له أصل. رفع السبابة إنما يكون في الدعاء في حال الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد، الدعاء يعني في حال الدعاء، إما في الجلوس بين السجدتين وإما في التشهد. فأنت بين السجدتين تقول: اللهم اغفر لي، ترفع، وارحمني، واجبرني، وهكذا. أما رفعها في أثناء استماع قراءة الإمام فهذا ليس له أصل من السنة. يقول: رجل مغمل عليه قرابة 10 أشهر وقد توقفت عن العمل الكلى والكبد وهو على نفس صناعي، فماذا عليه؟ هل يطعم في هذه الحال؟ نقول: لا، ليس عليه شيء لأنه غير مكلف. يقول: عندما أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 5 أو 7 سردا بسلم واحد، هل صلى قبلها شيء؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكان يصلي مثلا 7 9 مثلا، يصلي قبلها 3، يصلي قبلها تسليمتين ثم 9، والسابع يصلي قبلها 9 يصلي قبلها تسليمة ركعتين، والسابع يصلي قبلها 4، وهكذا. قال: هل نواقض الإسلام هي فقط 10 المعروفة أو هنا غيره؟ لا، نواقض الإسلام كثيرة لكنها تنحصر، يعني تدخل في 10، كل ما قيل إنه من نواقض الإسلام فهو مندرج تحت هذه 10. يقول: ما حكم غسل أعضاء الوضوء مرة دائما؟ لا حرج، لأن الواجب هو الغسل، فمتى غسلها ولو مرة واحدة أجزأ ذلك. ولكن السنة أن ينوع، بمعنى أنه أحيانا يغسلها 3، وأحيانا يغسلها 2، وأحيانا يغسلها 1 مرة. يقول: ما حكم حفلات الطلاق فقد انتشرت؟ هذا من الغرائب. المرأة إذا طلقت كيف تقيم حفلا؟ الحفل إنما يكون، أو الحفلات إنما تكون عند الزواج، تفرح بزواجها، أما أن تكون مطلقة عانسا وتقيم حفل هذا حقيقة من الغرائب والعجائب. نعم، قد المرأة يعني إذا كان زوجها، قد يكون زوجها لا يقوم بالحقوق أو يعني تطالبه بالطلاق منذ وقت، أو تطالبه بالخلع وهو مماطل بها، غير قائم بحقوقها، لا يراعي حقوق الزوجية، أو في عيوب أخرى أيضا من إدمان مخدرات أو عمل فواحش، حينئذ لها أن تفرح إذا طلقها. لكن إذا كان الرجل الذي طلقها يعني حصل سوء تفاهم عادي بينها وبينه ثم طلقها كسائر النساء التي يطلقن، فإقامة حفل لا أقول لا، ليس له وجه ولا مناسبة. يقول: كلمة عن من يقدح بالعلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفي العالم ويكفي طالب العلم أنه وارث النبي وأنه وارث للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثوا الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ومن أيضا ما يتميز به العلماء أنهم شهداء الله عز وجل في هذه الأرض بما رزقهم من العلم الذي يبلغون به رسالات الله عز وجل، ويبلغون به دينه الذي جاءت به الرسل. ومنها أيضا ما يقومون به من تعليم الناس. وتعليم الناس أيها الإخوة، كون الإنسان يجلس لتعليم الناس العلم، سواء كان ذلك عن طريق المحاضرات أو الدروس أو إجابة الأسئلة، هذا فيه خير عظيم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، يقول: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم. أعظم درجة هي النبوة، أن يصطفي الله عز وجل الإنسان ويجعله نبيا. ما الذي بعد النبوة من الفضائل والدرجات؟ هو تعليم الناس العلم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم هو دعوة الناس إلى طاعة الله وإلى الاستقامة على دينه وعلى شريعته، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالرسل دعوتهم واحدة هي تحقيق التوحيد. فالعالم وطالب العلم هو وارث لهؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فالقدح فيهم أو الكلام في العلماء في الواقع هو قدح في الشريعة، لأنك إذا قدحت في هذا العالم فمعنى ذلك أنك قدحت بما يحمله من علم، وحطت قدره ونزلت من مكانته، ولم يعد الناس يكون لهم عالم يثقون به. يقول: هل الزهد مطلوب شرعا، وما الفرق بينه وبين الورع؟ نعم، الزهد ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فالزهد في الدنيا هو أن لا يعلق الإنسان قلبه في الدنيا، أن لا يعلق قلبه في الدنيا، بل يأخذ من الدنيا ما يكون متاعا له إلى الآخرة، بحيث أنه يستعين على الدنيا، يستعين بالدنيا على الآخرة. هذا هو الزهد. يقول: حكم السفر من أجل الفطر، هذا حرام ولا يجوز. والسؤال واضح، يعني تتعجب إنسان يسافر لقصد أنه يفطر، هذا حيلة على محارم الله عز وجل، والحيل على المحارم لا تحللها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من سافر ليفطر حرم، يعني يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر كلاهما. يقول: حكم الدعاء اللهم أعتق رقابنا من النار. أقول: لا حرج، لا حرج الإنسان يدعو الله عز وجل بأن يعتق رقابه من النار أو رقبته من النار. وقد جاءت ذلك بالحديث، قد جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله عز وجل عتق في رمضان. يقول: متى يجوز قول إن شاء الله في الدعاء؟ لا، الأحسن في الدعاء أن لا تقول إن شاء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شاء الله، وليعزم المسألة. لأن كونك تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، يعني كأنك تقول: إن شئت يا رب اغفر لي، وإن شئت لا تغفر لي، لكن كن عازما على المسألة فتقول اللهم اغفر لي، يعني حقق لي يا رب هذه المغفرة. ما حكم قول الحالف علي الحرام؟ نقول: كونه يحرم هذا لا يجوز. تحريم الإنسان علي الحرام، أو زوجتي علي حرام، أو علي الطلاق، كل هذا من الألفاظ المحرمة التي لا تجوز. الإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف اليمين بالله، يقول والله تالله ونحو ذلك. يقول: أنا مؤذن وأقرأ أذكار الصباح بعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، وأقرأ أذكار المساء بعد أذان العصر بين أذان والإقامة، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلي صحيح، لكن مثل آية الكرسي بالنسبة للأذكار المساء لا بد أن تقال في الليل، لكن إذا قلت أنت بعد صلاة المغرب صدق عليك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يقول: حفظت القرآن ونسيته، هل أنا آثم؟ الجواب: إن كان نسيان القرآن بتفريط منك وتساهل فأنت تأثم، وأما إذا كان نسيانه بغير تفريط منك فلا إثم عليك. فإذا قدر أنك حفظت القرآن ولكنك فرطت، لا تراجع القرآن ولا تقرأ وردا ولا حزبا يوميا وهجرته حتى نسيته، فأنت تأثم بذلك. أما إذا كان نسيانه بغير اختيار منك، إما بسبب يعني ضعف الحافظة والذاكرة، أو بسبب مرض، أو بسبب انشغال، فلا شيء عليك، لكن احرص على استذكاره واسترجاعه. يقول: ما حكم نشر العلم دون العمل بما أنشر؟ هذا طيب لكنه ناقص، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. فالإنسان لا ينبغي له أن يأمر الناس بشيء أو يحثهم على شيء إلا ويكون هو أول من يفعل، أو يحذرهم من شيء ويكون أول من يفعل. لكن لو قدر أن الإنسان مثلا مبتلا بشيء ونشر العلم أو أراد نشر العلم فإنه يثاب على هذا النشر. يقول: حكم قول كلك بركة، أو حلت بنا البركة، أو توما تبارك المكان؟ البركة تتلقى من الشرع، والبركة نوعان: أن تكون البركة في أمر حسي معلوم كالقرآن، فإن القرآن كتاب مبارك في آثاره وفي تأثيره. والثاني أن تكون البركة في أمر حسي معلوم. البركة إما أن تكون في أمر شرعي معلوم كالقرآن، وإما أن تكون في أمر حسي معلوم كالعلم، والدعوة، فإن الإنسان يتبرك بدعوته ويتبرك بعلمه، ما سوى ذلك من البركة فهو من الأمور التي لا يجوز. فمثلا إذا جاءك إنسان عالم أو طالب علم تقول حلت بنا البركة أو تباركت علينا نظرا لما يحمله من علم ودعوة، لأن الجلوس مع العالم فيه فائدة. كذلك أيضا رجل صاحب دعوة صاحب خير فتقول مثلا حلت علينا البركة أو تباركت علينا ونحو ذلك، هذا لا بأس به، أما ما سوى ذلك فلا. يقول ما هو اسم الله الأعظم؟ الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاسم الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول إذا أشركت في الصدقة هل ينقص أجرها؟ نقول فضل الله واسع، لكن لا ريب أنه لا يستوي من يعني يتصدق بصدقة خالصة لنفسه وبين من يشرك معه غيره فيها. فالصدقة إذا كانت خالصة الإنسان هي أكثر ثوابا وأجرا من الصدقة المشرك فيها. يقول حكم قراءة القرآن للمضطجع؟ نقول لا حرج، لأن الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقراءة القرآن من ذكر الله عز وجل، فكون الإنسان يقرأ على وهو مضطجع لا حرج، لكن ينبغي الإنسان أن لا يقرأ القرآن إلا على أكمل أحواله. يقول حكم الصدقة وجعل أجرها لمن ينشر مقطعا يحث على الصدقة، حكم الصدقة وجعل أجرها لمن ينشر مقطعا يحث، نعم هذه تكون تبرع، يكون إهداء ثواب مشروط، إهداء ثواب مشروط، لكن مثل هذه الأمور ليس له أصل، ليس له أصل. نعم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.